فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد الله لكل مؤمن ومؤمنة عاملين للصالحات أن يحييهم حياة طيبة مطمئنة كريمة لا نغص فيها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوان في الدين اخوات في الله رحمنا الله اياكم. الشيخ حفظه الله تعالى sebagaimana biasa beliau memulai nasihatnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam khutbatul hajah, kemudian beliau mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya dan kerabatnya serta mereka-mereka yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Kemudian beliau mengutip beberapa ayat yang menganjurkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian setelah itu beliau menegaskan, ayyuhal mu'minun ibadallah, segenap kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sebaik-baik pesan, sebaik-baik nasihat yang disampaikan adalah nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan segenap perintahnya dan menjauhi segenap larangannya. Dan ketika hal tersebut terwujud, maka niscaya kita akan menjadi orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Kita akan menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Ikhwan fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai konsekuensi daripada takwa, maka sudah seharusnya kita bersungguh-sungguh dalam berupaya melaksanakan segenap syariat Allah Subhanahu wa taala yang berupa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dari salat, zakat, puasa, haji, dan segenap ibadah-ibadah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala langsung, beserta ibadah-ibadah yang kaitannya ketakwaan yang sifatnya berhubungan dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, seperti berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga dan para sahabat, serta amal-amal soleh yang lainnya. Maka ikhwan fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin yang dia taat kepada Allah, maka balasannya di dunia ini dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, dia akan mendapatkan kehidupan yang sentosa, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengingkari janjinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka barang siapa yang beramal saleh, baik dia seorang laki-laki maupun seorang perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kami akan berikan dia kehidupan dengan kehidupan yang baik, dan kami akan balas amalan mereka, dan kami akan balas mereka dengan hal yang lebih baik daripada apa yang mereka telah amalkan. Ikhwan fillah rahimanallahu iyyakum, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi mukmin dan mukminah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada mereka kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan balas lebih baik lagi nanti di hari kiamat kelak. فالله عز وجل وعد المؤمنين والمؤمنات العاملين للصالحات بحياة طيبة، ولكن نريد أن نفهم هذه الحياة الطيبة التي يجنيها عباد الله الصالحون ما هي؟ لأن بعض الناس يفهم أن الحياة الطيبة لا بد أن تكون مقرونة بالأموال، أو لا بد أن تكون مقرونة بالشهوات، ومنهم من فهم أن الحياة الطيبة هي في العمائر أو في المزارع أو في الكراسي والوظائف. اختلفت أفهام الناس، ولكن كثير من الناس لم يدرك الطريق الموصل إلى الحياة الطيبة، ولم يدرك الطريق الموصل إلى السعادة. والله عز وجل الذي بيده سعادة الإنسان، والذي يملك حياة الإنسان، قد بين أن الحياة الطيبة مع أصلين عظيمين بينهما في كتابه: الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إذن الحياة الطيبة التي ضمنها الله للمؤمنين الصالحين هي يوم أن يكون العمل الصالح أحب إليك من الدنيا وما فيها، يوم أن يحبب الله إليك الإيمان، يوم أن يحبب الله إليك الصلاة، ويحبب الله إليك بر الوالدين والأمر بالمعروف والبذل في سبيل الخير. هذه هي الحياة الطيبة، الحياة الطيبة التي ضمنها الله لعباده المؤمنين الصالحين هي يوم أن يرزقك الله زوجة صالحة تعينك على طاعة الله، وتكون أنت عونا لها على طاعة الله. الحياة الطيبة التي ضمنها الله للصالحين هي يوم أن يرزقك الله ما يكفيك فلا تحتاج إلى غيره. الحياة الطيبة هي يوم أن يرزقك الله الأمن في قلبك، والأمن في أرضك، والأمن في مجتمعك. لا تخاف على نفسك، ولا تخاف على مالك، ولا تخاف على عرضك، ولا تخاف على مجتمعك، فتعيش في أرض الله وأنت آمن، قد أمنك الله بسبب إيمانك وأعمالك الصالحة. إذن أيها الإخوة في الله، الأعمال الصالحة مع الإيمان بالله هي الوحيدة التي تضمن للعباد الأمن. فنحن إذا أردنا الأمن في أرضنا، idza aradna al-istiqrar alaina an nukthir min al-a'mal as-salihah, nukthir min salatin nawafil, nukthir min siyamin nafilah, la siyama wa nahnu al-an fi syahr sya'ban yustahabu an nukthira min siyam hadha al-shahr لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يصوم في شهر شعبان. أيضا نكثر من قراءة القرآن، نكثر من الدعاء، نكثر من الأعمال الصالحة عموما، فهي الوحيدة التي تضمن لنا الأمن في أرض الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengingatkan, Syekh Hafizahullah Ta'ala mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada mukmin dan mukminah dengan kehidupan yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kehidupan yang baik bagi orang yang mukmin dan mukminah, maka harus dimengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan kehidupan yang baik, apa yang dimaksud dengan kehidupan yang sentosa. Kebanyakan orang menyangka hidup yang baik, hidup yang bahagia, hidup yang sentosa itu haruslah identik dengan banyaknya harta, dengan gedung-gedung bertingkat, dengan segenap bentuk-bentuk perkebunan, pertanian, dan perkara-perkara duniawi yang lainnya, atau kejabatan. Maka sesungguhnya kehidupan yang baik tidaklah seperti apa yang mereka bayangkan. Sesungguhnya kehidupan yang baik yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran adalah tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita lebih mencintai iman dan amal saleh daripada dunia dan seisinya. Dan tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita, menjadikan hati kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mencintai iman dan amal saleh daripada dunia dan segenap isinya, maka ketika itu kita akan merasakan kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan tadi, maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bentuk kehidupan yang baik adalah tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita istri yang salehah, yang bisa mengantarkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling bantu-membantu dalam menegakkan kehidupan kekeluargaan yang selaras dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. sebagaimana kehidupan yang baik, salah satu bentuk kehidupan yang baik, tatkala Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita rezeki yang cukup sehingga kita tidak menjadi orang yang senantiasa merasa kekurangan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan yang demikian. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salah satu bentuk kehidupan yang baik, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita rasa aman. Rasa aman di hati kita, rasa aman di lingkungan sekitar kita, dan bahkan rasa aman di negeri kita, sehingga kita bisa hidup penuh dengan keamanan, dengan iman dan amal saleh. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari situ kita tahu satu-satunya menuju keamanan adalah dengan iman dan amal saleh. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak ibadah, memperbanyak iman dan amal saleh, terutama di bulan Sya'ban yang mulia ini, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadahnya, memperbanyak puasanya, memperbanyak bacaan Qur'annya, dan memperbanyak segenap amal saleh. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada mereka keamanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang sebelum kita pemimpin-pemimpin di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berjanji Allah akan kokohkan agama yang mereka ridhoi ini, agama Islam ini, menjadi terhormat di muka bumi ini dan menjadi kokoh di atas muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan gantikan segenap rasa ketakutan yang ada pada mereka dengan rasa aman, yaitu tatkala mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak mensekutukan sesuatu apapun dalam hal peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamma nazalat hadhihi al-ayah a'ni biha qaul Allah 'azza wa jalla, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قبل نزول هذه الآية في خوف من جرأة الأعداء عليهم، كان الأعداء يتجرؤون عليهم مرة بعد أخرى، فلما نزلت هذه الآية وعمل بها الصحابة رضي الله عنهم، طبقوا ما فيها ونفذوا ما فيها، مكن الله لهم في الأرض وأورثهم الأمن وصارت لهم هيبة في الأرض في مشارق الأرض ومغاربها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمت حتى قرت عينه وفتح الله على يديه الفتوحات، فتح الله عليه مكة بعد أن أخرج منها، وفتح الله عليه خيبر وبني النضير وكاتبه الملوك، كاتبه كسرى، كاتبه قيصر، وكاتبه المقوقس، وكاتبه النجاشي. وأما كسرى فكسر الله ملكه بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا كاتبه عظيم الروم، لم يمت النبي عليه الصلاة والسلام حتى مكن الله عز وجل له في الأرض بسبب إيمانه وبسبب عمله بهذه الآية. ثم يأتي من بعده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فكمل ما نقص من الفتوحات، وأيضا رد ما كان وهي بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يأتي من بعده عمر رضي الله عنه الذي فتح الله على يديه الفتوحات ومكن الله عز وجل له في أرضه، فإن عمر رضي الله عنه ضرب الترك وأدخلهم في دين الله ولم يمت حتى اهتزت عروش الملوك تحت قدمه وأقدام المؤمنين رضي الله عنه. وهكذا عثمان ابن عفان رضي الله عنه الذي وصلت مملكته إلى أطراف الصين وإلى كثير من البلدان، مع أن عددهم كان قليلا، ولكن بسبب إيمانهم وبسبب عملهم الصالح أمنهم الله ومكن الله لهم في الأرض. فيا إخوة، نحن إذا أردنا أن يؤمننا الله في أرضه وأن يستقر لنا الأمن في أرض الله، علينا أن نكثر من الأعمال الصالحة، علينا أن نكون مؤمنين كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأعمال الصالحة تضمن لصاحبها محبة المؤمنين، فهي سبب عظيم لمحبة المؤمنين، يحبونك ويجلونك أينما كنت وأينما ذهبت وأينما سكنت، لأن الله عز وجل هو الذي بيده الأمر كله، هو القادر على أن يسخر لك قلوب المؤمنين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيغرس لهم الرحمن مودة ومحبة في قلوب عباده المؤمنين، سيجعل لهم الرحمن ودا. إذا أردت أن تكون محبوبا عند الناس ويسخر الله لك قلوب المؤمنين، عليك أن تكون عاملا للصالحات، عاملا للخيرات، وأبشر بإذن الله بمحبة يجعلها الله لك في قلوب الناس. ولهذا انظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بيننا وبينهم 1400 سنة، ومع ذلك محبتهم في قلوبنا إلى اليوم، بل وإلى قيام الساعة، والمؤمنون يحبون الصحابة، جعل الله لهم المحبة في قلوب الناس وفي قلوب الأمة. بسبب ماذا؟ بسبب إيمانهم وأعمالهم الصالحة. وهكذا أيضا التابعون كيف تجد الناس والمؤمنين يحبون الإمام أحمد ابن حنبل والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبا حنيفة؟ الكل من عرفهم وقرأ سيرتهم يحبهم مباشرة. وهكذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والنسائي وغيرهم من أئمة الدين، كيف محبتهم في قلوب الناس وكيف جعل الله لهم القبول عند المؤمنين؟ بسبب ماذا؟ بسبب إيمانهم وأعمالهم الصالحة وخدمتهم لهذا الدين القويم. فنحن إذا أردنا أن يحببنا الله إلى المؤمنين وأن يجعل لنا القبول عند الناس، علينا أن نكثر من الأعمال الصالحة، لأنها هي الوحيدة في جلب كل خير وفي دفع كل شر. ولهذا قال بعض السلف عليه رحمة الله: إن للحسنة نورا في الوجه، إن للحسنة نورا في الوجه وسعة في الرزق وضياء في القلب وقوة في البدن ومحبة في قلوب الناس. أعيد: إن للحسنة نورا في الوجه وضياء وانشراحا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الناس. قال: وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ونقصا في الرزق ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الناس. هكذا يقول رحمه الله تعالى. والشاهد من هذا القول هو قوله رحمه الله: ومحبة في قلوب الناس، مصداقا لقول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Fidhullah taala mengingatkan kepada kita tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang kita sebutkan tadi, itu janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada mereka agama yang kokoh di muka bumi ini dan keamanan. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diturunkan ayat tersebut, mereka dipenuhi dengan rasa ketakutan dan kekhawatiran terhadap musuh-musuh Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tersebut Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta merta mengamalkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Maka serta merta pula Allah Subhanahu wa taala mengganjar mereka dengan mewujudkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Allah jadikan melalui perantaraan mereka agama Islam menjadi agama yang kuat dan kokoh. Dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka keamanan yang menyeluruh. Sehingga belum saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya dengan Fathu Mekah, dengan dibebaskannya Mekah daripada cengkeraman orang-orang musyrikin. Allah bukakan Mekah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bukakan Khaybar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ajalnya beliau sempat mengirim surat-surat kepada para raja yang ada di permukaan bumi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Kaisar Romawi, sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Raja Persia. Kemudian setelah itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menyempurnakan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneruskan amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut dengan iman dan amal saleh. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu setelahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kaum mukminin, segenap kaum mukminin ketika itu, dengan dibukanya sebagian negeri-negeri Romawi dan Persia dan yang lainnya. Kemudian setelah itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan iman dan amal saleh yang ada pada mereka, sampai Allah Subhanahu wa taala luaskan kekuasaan kaum muslimin sampai ke ujung Cina, dari ujung Eropa sampai ke ujung Asia dikuasai oleh kaum muslimin dengan iman dan amal soleh yang ada pada mereka. Padahal kita tahu bahwasanya para sahabat ketika itu, kaum muslimin ketika itu adalah orang yang minoritas, penduduk bumi yang minoritas, disertai tentunya dengan kurangnya segenap fasilitas perekonomian maupun persenjataan. Akan tapi dengan iman dan amal soleh yang ada pada mereka, maka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala atas mereka, Allah jadikan negeri-negeri kafir tunduk terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita benar-benar mengharapkan rasa aman dan keamanan yang menyeluruh di negeri ini, maka satu-satunya jalan untuk mendapatkannya adalah dengan kita beriman dan beramal saleh, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman dan amal saleh adalah juga sebab untuk kita saling mencintai karena Allah, adalah sebab untuk kita dicintai oleh segenap kaum mukminin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada mereka kecintaan. Maksudnya Allah akan anugerahkan kepada kaum mukminin yang lainnya untuk mencintai orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka apabila kita ingin dicintai oleh segenap kaum mukminin, maka hendaklah kita wujudkan iman dan amal saleh tersebut. Cobalah lihat buktinya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian ribu tahun, 1400 tahun lebih jarak kita dengan mereka, akan tetapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kepada segenap kaum muslimin dan muslimat rasa cinta yang begitu mendalam kepada mereka. Padahal masa berlalu cukup panjang, bahkan insya Allah sampai hari kiamat segenap kaum muslimin dan muslimat akan tetap mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan iman dan amal saleh yang ada pada mereka. Sebagaimana setelahnya kita lihat para imam-imam tabi'in dan ulama-ulama yang setelahnya seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Syekhul Islam dan yang lainnya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kepada segenap kaum muslimin, Allah jadikan hati-hati mereka tidak tahan untuk mencintai ulama-ulama tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka rahasianya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan segenap kaum muslimin dan muslimat mencintai mereka tidak lain dikarenakan iman dan amal soleh yang ada pada mereka. Maka berkata sebagian ulama salaf, yang artinya sesungguhnya amal soleh, kebaikan, sesungguhnya amal kebaikan itu adalah cahaya di wajah yang mengamalkannya. Sesungguhnya amal soleh itu akan melapangkan dada. Sesungguhnya amal soleh itu akan melapangkan rezeki dan meluaskan rezeki seseorang. Sesungguhnya amal saleh akan menguatkan badan seseorang yang mengamalkannya. Dan sesungguhnya amal saleh akan menjadikan manusia mencintainya. Sebaliknya, sebagaimana amal buruk, kemaksiatan, itu bagaikan noda hitam di wajah seseorang yang mengamalkannya. Sesungguhnya maksiat akan menyempitkan dadanya. Sesungguhnya amal buruk atau kemaksiatan akan menyempitkan rezekinya. Sebagaimana kemaksiatan akan melemahkan badannya. Sehingga kemaksiatan akan menjadikan segenap manusia membencinya. Ayuhal ikhwatul kiram, الأعمال الصالحة وطاعة الله سبحانه وتعالى تضمن لأهلها القبول من الله والاستجابة من الله، فإن الصالح وإن المؤمن العابد الطائع لله إذا دعا الله عز وجل تأتيه إجابة الله مباشرة، لأنه قد استجاب لله، ولأنه قد أتى بشرط الله عليه، ولهذا وعده الله بالإجابة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله، أي ويستجيب الله دعاء الذين يعملون الصالحات، سواء كان هذا الدعاء عاما للأمة أو كان خاصا في شأن أسرة أو في شأن فرد، فإن الله يستجيب له. ف فأنت أيها المؤمن متى كنت عاملا للصالحات إذا دعوت الله وسألت الله أعطاك الله ما سألت بل وزيادة على ما سألت، لأنه قال ويزيدهم من فضله. لهذا معاشر المؤمنين ليس غريبا أننا ندعو فلا نجاب، لا تستغربوا، لأننا هجرنا الأعمال الصالحة وفرطنا فيها، ومنا من تركها بالكلية عيادا بالله، فليس غريبا أننا ندعو الله فلا يجيبنا، لأن الخلل عندنا. أما المؤمنون العاملون للصالحات فإن الله قد وعدهم بالإجابة، والله لا يخلف الميعاد. وانظروا إلى هذا المثل في استجابة الله لدعاء الصالحين العاملين للصالحات. جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رجل على أهله، أي على زوجته، فقال لهم عندكم شيء، عندكم طعام؟ فقالوا لا يوجد عندنا شيء، مفلسون فقراء. فقال الرجل، هذا الرجل الذي قد امتلأ قلبه إيمانا وثقة وتوكلا على الله، قال إني خارج إلى البرية أدعو ربي. فخرج الرجل وقامت امرأته وسجرت التنور ودعت الله وقالت اللهم ارزقنا ما نتعجن ونختبز، وفي رواية اللهم ارزقنا ملأ تنورنا وملأ برمتنا. قال فإذا بالتنور قد أصبح مملوءا بالشوى، أي باللحم المشوي الناضج. وفي رواية وإذا بالتنور قد أصبح مملوءا بالجنوب، أي جنوب الغنم. وإذا بالرحى تدور، والرحى هي التي كان يطحن بها الحبوب في الزمن الماضي. قال وإذا بالرحى تدور وتخرج الدقيق، من الذي أدارها؟ وفي طرفة عين، ومن الذي حركها؟ حركها أمر الله، أمرها الله فدارت، وخلق الدقيق فخرج، خلقه الله وقال له كن فكان. فجاء الرجل وطرق الباب وقال لأهله أتاكم شيء؟ هل جاءكم شيء؟ قالت نعم، رزق من عند الله. إلا أن الرجل استعجل، مسك الرحى وأخذ يكنس تحتها، فتوقفت. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك فقال لو تركها لدارت إلى قيام الساعة. لا إله إلا الله. لو صلح المؤمنون وعملوا الأعمال الصالحة كما أراد الله لاستجاب الله أدعيتهم، ولحقق الله لهم مطالبهم وَلَسْتَجَابَ اللَّهُ لِأَحْوَالِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَدْعُوهُ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ فالله هو الذي يستجيب لعباده المؤمنين بل ويستجيب لأحوالهم إذا علم الله من حال هذا المؤمن أنه محتاج لشيء أعطاه الله ما يحتاجه أعطاه الله ما يحتاجه ولهذا لما خرج عقبة بن نافع القرشي رحمه الله أرض إفريقيا وكان عقبة ابن نافع تقيا صالحا صواما قواما متصدقا مجاهدا خرج أرض إفريقيا وهو يقود جيش المسلمين فنزل غابة أي نزل مكانا خاليا من الناس لا يسكن في هذا المكان إلا الوحوش الأسد والنمار والسباع بجميع أنواعها والزواحف من الحيات والثعابين والعقارب وجميع اللوادغ نزل هذا المكان وهو مليء بما سمعت من الوحوش وغيرها فنادى سكان هذا المكان نادى الوحوش نادى النمار والأسود والحيات ناداها وخاطبها وقال إني نازل بجيش المسلمين في هذا المكان فارحلي فما إن سمعت صوته وهو يأمرها بالخروج إلا وخرجت تحمل أشبالها أي تحمل أولادها خرجت بأمر الله أوحى الله إليها أن ارحلي من عبادي الصالحين فرحلت فنزل عقبة بن نافع بجيش المسلمين إلى هذا المكان وبنى فيه مدينة يسكنها جيوش المسلمين لو صلح المؤمنون وعملوا الأعمال الصالحة لذلل الله لهم المخلوقات ولاستجاب الله لأحوالهم ولحفظ الله أجسادهم من كل ما يسوءهم فهذا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في سرية من السرايا فركبوا البحر فاضطربت بهم السفينة فضل عن الجيش لا يدري أين ذهب فنزل في جزيرة من الجزر وكانت هذه الجزيرة مليئة بالوحوش فما إن وصل إليها إذا به يرى أسدا يزأر يصيح وقد أقبل إليه وهذا الأسد يريد صيده يريد طعاما يأكل والإنسان من أحسن الصيد للأسود فلما قرب منه الأسد وسفينة رضي الله عنه واقف لما اقترب منه الأسد قال له يا أبا الحارث وهذه كنية الأسد يا أبا الحارث نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليك عنا قال فطأطأ الأسد رأسه وتحول ومشى أمامهم ذليلا خاضعا مؤدبا وهم يمشون خلفه حتى أوقفهم على قارعة الطريق ودنا بهم من الجيش ثم مال عن الطريق وأخذ يزأر أي يصيح كالمودع لهم وكأنه يقول امضوا على بركة الله. أكثروا معاشر المسلمين، أكثروا من الأعمال الصالحة، أكثروا من طاعة الله، أكثروا من نوافل العبادات، أكثروا من الاستغفار، أكثروا من ذكر الله عموما، أكثروا من قراءة القرآن، صلوا الأرحام، أحسنوا إلى الجيران، بر الوالدين، أكثروا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أكثروا من فعل الخيرات عموما. كل عمل حكم الإسلام بصلاحه اعمل منه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، إذا أردت أن تنال خير الدنيا والآخرة. أسأل الله بعزته وجلاله وجوده وإنعامه وإفضاله أن يرزقني وإياكم أعمالا صالحة متقبلة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن يعيننا على كل ما يقربنا إليه، إنه ولي ذلك ومولاه. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati kita semua. Syekh Hafidzahullah taala mengingatkan kepada kita bahwasanya amal saleh dengan segenap bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai sebab dikabulkannya doa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'an yang artinya niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, mengijabahi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan karunia darinya. Maka tatkala kita beramal saleh, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Bahkan tatkala kita tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun, tatkala kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah sekalipun, akan tapi ketika itu kita beriman dan beramal saleh dengan sebenar-benarnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada kita, akan kabulkan kepada kita segenap kebutuhan-kebutuhan kita. Apatah lagi tatkala kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi janganlah kita bingung, janganlah kita bertanya-tanya tatkala kita berdoa kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita. Maka jawabannya ada pada diri kita sendiri. Jawabannya dikarenakan dosa kita, dikarenakan iman dan amal saleh kita yang perlu dipertanyakan, dikarenakan kurangnya atau kurang mantapnya iman dan amal saleh yang ada pada kita, dikarenakan segenap dosa yang kita lakukan, maka sangat wajar tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa yang kita panjatkan kepadanya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah beberapa contoh doa-doa orang-orang yang saleh sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tatkala dia pulang ke keluarganya, dia bertanya kepada istrinya, adakah sesuatu yang bisa kita makan hari ini? Maka istrinya pun menjawab, tidak ada. Kalau begitu saya akan keluar sejenak, saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istrinya pun menyalakan api untuk memasak. Kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang Engkau segerakan. Dikarenakan keluarganya yang kelaparan, dia dan keluarganya yang kelaparan. Kemudian dia pulang setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke rumahnya. Dia bertanya kepada istrinya, adakah sesuatu? Maka istrinya pun menjawab, iya, ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tatkala dia pergi dan istrinya memasak belanga, memasak air yang tidak ada isinya, yang tidak ada daging maupun gandumnya, cuman membakar api, kemudian belanganya di atas api kosong. Tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang segera, tibalah, jadilah belanga tersebut dipenuhi dengan daging dan gandum. Kemudian jadilah penggilingan gandumnya berputar dan mengeluarkan gandum yang cukup banyak, padahal penggilingan gandum tersebut kosong, tidak ada isinya sekian masa. Akan tapi dengan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah penggilingan gandum tersebut berputar dan mengeluarkan gandum-gandum. Kemudian sahabat tersebut menuju penggilingan gandum tersebut dan memungut serta menahan gandum tersebut, sehingga terhentilah putaran gandum tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kalau sekiranya dia biarkan penggilingan gandum tersebut berputar, maka niscaya akan keluar gandum darinya sampai hari kiamat. Subhanallah. Bagaimana kita lihat doanya orang yang soleh yang Allah kabulkan dengan segera. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perlihatkan kekuasaannya dalam sekejap mata. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan juga kisahnya Uqbah bin Nafi' Al-Qurasy, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Suatu saat dia keluar bersama pasukan kaum muslimin. Beliau adalah orang yang sebagaimana kita ketahui, beliau adalah orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli salat, ahli zakat, ahli infak, ahli puasa, ahli tahajud, ahli membaca Al-Quran dan segenap amal-amal saleh, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segenap amal saleh dia lakukan. Suatu saat dia bersama kaum muslimin ada di sebuah lembah, di sebuah hutan, yang lembah tersebut dipenuhi dengan segenap binatang buas dan para penghuninya yang tidak layak untuk dihuni manusia, padahal lembah tersebut adalah lembah yang subur. Kalau sekiranya manusia tinggal di situ, maka niscaya akan membahayakan kehidupannya, karena lembah yang dipenuhi dengan binatang buas. Kemudian dia berteriak, memanggil segenap penghuni yang ada di lembah tersebut. Wahai penghuni lembah, sesungguhnya saya dan segenap kaum muslimin akan tinggal di sini. Maka jadilah pemandangan yang luar biasa terlihat bagaimana segenap binatang buas keluar bersama anak cucunya meninggalkan tempat tersebut, sehingga jadilah tempat tersebut dihuni oleh Uqbah bin Nafi' al-Qurasy dengan segenap kaum muslimin. Disebutkan pula kisah Safina Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat beliau berada di atas kapal perang kaum muslimin. Kemudian terjadi badai. Kemudian badai tersebut menghancurkan kapal perang tersebut, sehingga sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdampar di sebuah pulau yang tiada berpenghuni. Tersesat, tidak ketahuan penghuninya. Kemudian datanglah seekor singa yang besar dan buas mengaum mendekati safinah dan sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditegur oleh safinah Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abul Haris, wahai Abul Haris." Dia panggil dengan kunyahnya, kunyahnya singa, Abul Haris. "Kami adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka jadilah singa tersebut menganggukkan kepalanya. Kemudian seolah-olah memberi aba-aba kepada safinah dan para sahabat yang lainnya untuk mengikuti jalannya singa tersebut. Kemudian safinah dan para sahabat yang lain berjalan mengiringi singa tersebut sampai kepada suatu tempat yang layak. Maka setelah itu singa tersebut mengaum seolah-olah hendak mengucapkan selamat tinggal. Inilah tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lihatlah bagaimana iman dan amal saleh yang akan menjadikan segenap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segenap doa-doa hamba tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka dari sini perbanyaklah untuk kita beramal saleh sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mengharapkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setelah itu Syekh Hafizahullah taala mendoakan kepada kita semua agar kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, agar kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segenap amal saleh dan ketaatan kepadanya, agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segenap mara bahaya yang lahir dan batin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mewujudkan perkara tersebut. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ditanyakan kepada Syekh Hafizahullah taala, bagaimana dengan keadaan negeri-negeri Islam di belahan dunia yang sedang bergejolak, baik itu perang atau hal-hal lainnya? Apakah ini pertanda bahwa para pemimpin-pemimpin negeri tersebut tidak bertakwa? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Bilnisbah لمسألة ما يدور في كثير من الدول الإسلامية من فتن وحروب وقلاقل وزعزعة للأمن إلى غير ذلك، فهل يكون هذا بسبب يعني الظلم والجور الحاصل في الولاة أم أن هذا بسبب آخر؟ قد يكون السبب في الجميع، في الراعي والرعية، إذا كثرت المعاصي والظلم ومنعت الحقوق وحصل الاعتداء حتى من الرعية، فإن الله قد يسلط عليهم مثل هذه الأمور، يسلط الله عليهم البأس والقتل والقتال والفتن المتلاطمة حتى يعودوا إلى الله، حتى يرجعوا إلى الله. وما حصل في كثير من البلدان في هذا الزمن إلا بسبب كثرة المعاصي الحاصلة في هذه الدول، ولا يعني أنه ما يحصل مثل هذا إلا بسبب ظلم الولاة وجورهم وعصيانهم، لا، قد يكون بهذا وبغيره أيضا، حتى من الرعية وهم ليسوا معصومين، قد ربما المعاصي ماذا تكون موجودة في الجميع فيبتليهم الله عز وجل بمثل هذا. والمطلوب إذا حصل مثل هذا أن يعود الكل إلى الله، الرئيس والمرؤوس والراعي والرعية، الشعب ينتفض نفضة واحدة ويعودون إلى الله سبحانه وتعالى ويكثرون من الدعاء والتضرع بين يدي الله، لعل الله عز وجل أن يرفع عنهم ما حل بهم. Beliau menjawab pertanyaan tersebut. Beliau katakan segenap ujian yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin ini tidak hanya disebabkan oleh dosa-dosa yang ada pada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, akan tapi disebabkan oleh dosa segenap masyarakatnya. Dosa tersebut dikarenakan dosa yang ada pada pemimpin, demikian juga dosa yang ada pada rakyat. Jadi yang berdosa rakyat dan para pemimpin, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala uji segenap kaum muslimin yang ada di negeri tersebut dengan segenap cobaan. Maka apabila rakyat dan pemimpinnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan uji, Allah akan berikan cobaan, Allah akan timpakan musibah. Ini disebabkan banyaknya kemaksiatan dan dosa di negeri tersebut. Jadi bukan semata-mata karena dosa yang ada pada pemimpin, akan tapi dosa yang ada pada semua. Dosa yang ada pada pemimpin dan dosa yang ada pada rakyatnya. Maka hendaklah kaum muslimin, baik dia pemimpin maupun rakyat, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada keimanan dan amal soleh. Kemudian ada pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang sedang terzalimi di belahan negeri muslim seperti Mesir, Suriah, Irak? يكثر لهم من الدعاء أن الله عز وجل يرفع عنهم ما حل بهم، يكثر لهم من الدعاء والتضرع في الأسحار وفي السجود أن الله عز وجل يرفع عنهم ما نزل بهم. نعم. beliau mengatakan didoakan dengan sungguh-sungguh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari segenap musibah yang Allah timpahkan kepada mereka di dalam sujud dalam tempat-tempat yang lainnya. Ada pertanyaan dari salah seorang ibu, salah seorang istri, dia bertanya, suaminya penganut tarekat, dia tidak sholat 5 waktu, juga tidak berpuasa bulan Ramadan. Ibadah yang dia lakukan hanya sholat pada malam hari 6 rakaat dan membaca zikir-zikir yang diajarkan gurunya. Apa yang harus saya lakukan sedangkan suami saya tidak bisa membimbing saya untuk menjadi imam? Terbalik. Apakah saya meminta cerai? Mar'ah tas'al عن زوجها تقول لا يصلي الصلوات الخمس بالكلية ولا يصوم رمضان وإنما يصلي في الليل 6 ركعات لا تدري ما مراده من هذه الركعات التي يصليها في الليل فهل يحل لها أن تطلب الفراق منه على كل حال تناصحه وتدعوه إلى الله وتذكره وترسل له أو تستعين ببعض أقاربها من الرجال أن ينصحوه وأن يبينوا له حكم الله في فعله وتصبر ولا تستعجل فإذا نصح وذكر ودعي إلى الله وأبى إلا أن يستمر على ما هو عليه وعلى طغيانه هذا فلها أن تطلب منه الفراق لأنه قد يؤثر عليها في المستقبل وعلى أولادها فإن أبى إلا أن يستمر على ما هو عليه فتطلب منه الفراق ويعوضها الله سبحانه وتعالى خيرا منه. Syekh Hafizullah Ta'ala menjawab, beliau menasihatkan kepada wanita tersebut untuk dia menasihati suaminya dan kalau bisa dia minta tolong kepada karib kerabatnya untuk menasihati suaminya tersebut semaksimal mungkin dan jangan terburu-buru kecuali setelah diusahakan dia masih seperti itu, masih dengan kezaliman yang dia lakukan yang sebagaimana disebutkan di dalam pertanyaan, maka baginya boleh untuk meminta cerai dan semoga Allah menggantikan yang lebih baik daripada suaminya tersebut. Ada pertanyaan kepada Syekh Hafizahullah Ta'ala, apa hukum mendirikan qiyam Ramadan, salat tarawih 2 kali dalam satu masjid, gelombang pertama setelah isya sampai witir, gelombang kedua jam 1 sampai witir juga. Ya, bagaimana dengan hadis tidak ada 2 witir dalam satu malam, artinya jamaah pertama berbeda dengan jamaah kedua. لا وتران في ليلة لا وتران في ليلة لكن لو كان مثلا بعض الناس يصلون أول الليل 11 ركعة مع إمامهم حتى ينتهي وبعضهم قد لا يتسنى له أن يصلي مع الجماعة التي في أول الليل ولكن يسهل عليه مثلا في آخر الليل فيصلون جماعة ثانية. أولا ما كان هذا معهودا في زمن السلف رضي الله عنهم، ما كان معهودا هذا العمل في زمن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، فالأحسن أن تكون جماعة واحدة، يعني لهم أن يصلون أول الليل الصلاة كاملة أو يؤخرونها إلى آخر الليل أو يقسمونها نصفين، مع أن بعض العلماء قد تكلم في هذا الأمر الأخير، يعني يقسمون الصلاة أول الليل وآخر الليل، لكن كثير من علمائنا يجيزون هذه الصورة تسهيلا وتخفيفا على الناس. أما بالنسبة لمسألة الأخ هذا يصلون جماعة أول الليل ثم تأتي جماعة أخرى آخر الليل، فالأحسن ترك مثل هذا، الأحسن ترك مثل هذا إلا أن يضطروا إلى فعل ذلك، إلا أن يضطروا إلى فعل ذلك. وكما سمعتم لم يكن هذا الأمر معهودا في زمن السلف. نكتفي بهذا إلى هنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Beliau menjawab, Habibullah Ta'ala, yang artinya memang tidak dijumpai keterangan dari salaf apa yang dipertanyakan, akan tapi sebagian orang, kata beliau, tidak sempat untuk melakukan sholat di awal, atau sebagian yang lain tidak sempat melakukannya di akhir, sehingga kalau beliau katakan illa ayyattaru, kecuali orang yang kondisi seperti ini, terpaksa seperti ini dia lakukan, akan tapi beliau anjurkan yang lebih baik untuk tidak seperti itu. Walaupun beliau katakan sebagian orang mungkin tidak sempat untuk melakukan di jemaah yang pertama atau yang kedua, akan tapi beliau anjurkan untuk meninggalkan perkara seperti ini, kecuali dalam keadaan yang disebutkan, kecuali keadaan darurat yang beliau sebutkan tadi. Dan beliau mencukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.